أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اغننا بالعلم وفقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمنا وزدنا علما ووفقنا للإخلاص في الأقوال والأفعال وتقبل منا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. إخواني في الله حيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الكلام متواصلا حول أضواء على تاريخ الإماضية، نعلق فيما مضى من وجوب وضرورة الاطلاع على هذا الأمر. قبل مني ذكرنا بعض من 9 أصول كما بينها الشيخ محمد بن بابا الشيخ بالحاج المعروف الشيخ شفاه الله وعافاه في كتابه القيم، وهي من الكتب كانت تقدم لابد من المطالعة من الأمور التي جعلتنا البعض إلا يجهل التاريخ وما له علاقة بالعقيدة والفقه متعلق بالمذهب الإباضي، يمجه إلا يدعى بالإباضي والصح ربما إلا يجهل الكثير. قلة المطالعة، لابد أن تكون عندنا ثقافة المطالعة مما يسمى بالمكتبة المنزلية. بهم لي حد من مغرس كتب في البيت تحوي عدة فنون خاصة ما له علاقة بالشريعة، هذه طلع هذه سلمي دراسة المطالعة ولبت أنت ولو ليعزم هدي ورد بإن شاء الله ودعزم وضع عدو سلي أدي عزم سواء كان ضيفا من ذريته سواء كانوا بنيين محفدة وهكذا. ومشايخنا دائما قرننا اقتناء الكتب يورث الغنى، طبعا الغنى المعنوي ربما الغنى المادي ساعة ربما دي حوج الخزر وإن كان وما كان ينبغي يوقع عموني معناه بعد المكاتب تباع ربما يحتاج إلى كذا أدي زنزاني لان ربما يصغي تقل الوقت قد عكت المرحلة ربما يستغمن ولا هذه في كتبني ربما دعوني منس. إذن معناه غنى بمعناه العام. الشاهد هنا نوضي لنقطة، طرحنا سؤالا في الحصة الماضية، فهل كان للإباضية حقا علاقة بالخوارج؟ وهل الإباضية خوارج؟ على أنه من بين الأصول لم تذكر فيما مضى، طبعا أول لموجهين شيء فقط كإباضية كان أول إلا عام للمسلمين، فما يتخبط فيه المسلمون الآن كله نتيجة التعصب أراضا السحل النيرين بعضهم بعض بهذا الاختلاف المذهبي. البعض يود يجعل من مذهبه هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان ما الجنة والنار، يعني كل هذه الاعتقادات ما هذه الأحكام ما أنزل الله بها من سلطان. هذه المذاهب طبعا هي مدارس فقهية، طبعا بنادم الله يقنع بذلك المذهب هربة عون أذيت بتغفس، وإنما إلا أن يعينه على الثبات أن يطلع هذه الطلعة بالله يتضلى الذي عتبتني ابني على علم انت يمسم الله ابن المرس على علم لا يتعصب ما يسمى بالتقارب المذهبي يحترم الآخرين قعوا فرق الخلل ما خطأ عند الآخر الزقر بالتي هي أحسن في جو يسوده الهدوء والروح العلمية. قال ودي الدليل لهم في هذه المسألة يتبين الضعيف شيء بتلنا العلماء كذا هشتي كذا ربما تفضل سجن الدليل ربما شقنا. المهم ولما تقول تقنع بوجهة نظره المهم لك تحترمه، بس هذه عاد هذا شغل حق منك لا تفنن في الشتم والطعم. قال مثلا ربما أهل بدع وأهواء، قال خوارج كلاب النار لقدر الله زنادقة، قال ضالين مضلين يحل قتلهم هم كفار كما نرى ونسمع، طبعا يمسلمني زمدوا نغل وبريد معناها لنقل نزد فري القرآن الذي يدعو إلى الوحدة الإسلامية إنما المؤمنون إخوة. حتى هؤلاء الأئمة المجتهدون واللي بلنسن باللي تلك تلك الآراء التي وفقهم الله للبحث عنها والاجتهاد فيها التعاد تنسب إليه من بعدهم التعاد مذاهب واللي بلنسن نموني. وإنما وفق الله كل إمام له تلاميذ نشر الآراس نشطا فتكون مذهبا لإمام الله ربما يشرب بالتلاميذ غير نشطا شبطا عبرا ها فينقرض مذهبه بوفاته الأوزاعي مثلا والطبري وابن حزم وغيرهم خطر ديس بعد مذاهب منقرضة في مذاهب باقية مذهب الإباضي ومذاهب الأربعة أو مذاهب الشيعة عندها لا موجود في العالم الإسلامي. يعاد خلصنا في الحصة الماضية باللي كلمة الخوارج تغ عشان نفهم ده وحدي ربما مما يزعجنا كإباضية أن نصم وأن نجمع مع هؤلاء الخوارج الأزارقة والصفرية والنجدية خاصة الأزارقة كما يذكر التاريخ معناه تشددوا في الحكم على الآخرين وحكموا على معناه مرتكب الكبيرة بأنه كافر كفر شرك معناه دي مشرك معناه دي أكر ماضي زنا إلا ينق أدي التونق ونسبي أسنبيت ليستيز ناس معناه تحولنا إلى إيمة وهكذا معناه يعامل مرتكب الكبيرة كما يعامل المشرك والعياذ بالله شين غيرنا كافر كفر نعمة مع شقار الكفر صنع نعمة نربي ومدلول الكفر كما سيأتي استعمله القرآن لمرتكب الكبيرة مولين بد أو الأمور ومني من معنى من سفراء في أدلة قرآنية وأدلة نبوية لاستعمالنا لحكمنا على من ارتكب كبيرة بأنه كافر كفر نعمة بس كفر شرك لا شيء خطير. تيماس عبد الله بن إيباد تبرأ من قول ابن الأزرق وغيره قال لك مد هذه الرسالة المشهورة التي بعثها إلى عبد الملك بن مروان أن صبراء من ابن أرزق ورأيه اللي حكم على مرتكب الكبيرة بأنه كافر كفر شرك معناه إلا يكفر صفاموني يفغى بريد على من الله حدين قيم سلمان بهذا الحكم لا يخطى بريد. إذن هذا الخوارج هذا الحكم كان في البداية يقصد به الخروج السياسي تيمس الإمام علي استعمل هذا التعبير لا يقصد معناه فيه مخالفة لها علاقة بالجانب السياسي خروج سياسي وإنما الخطر أين يكمن وهو الذي دفعنا ودفع أئمتنا من قبلنا إلى الكتابة في هذا الموضوع والكلام في هذا الموضوع شركاء إباضية يزمن نحفظه من قضيته بشنبيا طبعا أول نوم على متعصبين وسيلة متعصبة أول نوم عاس وإنما فيه منصفون من إخواننا من غير الإباضية لا نوسل لا يقنع مغل له استعداد لكي يفهم بس تفهمت يزمت تفهمت الزار. إذن في البداية استعمل هذا الخروج معنى وقصد به الخروج السياسي ولكن بعد أن استتب الأمر للدولة الأموية بالخصوص يعني تطور بعدها يصبحت خروج ديني دفق سبريد وهنا الخطر خروج عن السنة والجماعة نخالف بريد الرسول لا بريد القرآن في الجماعات سوم التفدي مارو معناه جمهور أهل السنة والجماعة معناه يحصرون معناه هذه الجماعة والسنة في أربعة مذاهب وأن لهم ذلك سميت بن موني قال مذاهب سنية ومذاهب غير سنية شجعت وابن على هذا الفهم أديني الخاطئ معناه ساعة خروج سياسي تحول إلى خروج ديني وترتبت على هذا الخروج الديني احكام فحكموا على الخوارج بالكفر أي لا نجار طبعا الأزارقة خير من غفصنت فعلوا وسيلة مع سن خاصة بعد معركة النهروان يغاضيت الحال كيف الإمام علي يهجم غفصن وهم بين راكعين وساجد تل حكى قد اجتهد بعده من يندم كما تقول الروايات ندما شديدا على فعلته هذه شو اللي تدفي دنيا فتنة كبرى نكل أمرهم إلى الله وإنما أنذكر لي أن يعاون على الفهم أنه بعد معركة النهروان انقسم المحكمة إلى معتدلين ومتطرفين المعتدلين وهم النواة الأولى للإباضية نادون يتمنى ولبت عليه جمغ فنغ الإمام علي نغانغ مغدني اللان ونحكم وسيلة خلفنا بالكفر وقابلوا الإساءة بالإحسان وأوجبوا على أنفسهم كظم الغيظ جماعة أخرى تطرفت أو العباد كطرن في منسن هجمنا غفنا غينا كذا اذا نوصل معنا غير معنا وصل اللي معنا غير الا كافر. وترتبت على ذلك احكام شنخ وسيله مرتكب كبيره كافر كفر شرك والعياذ بالله. ما لا يمروا عاد هجموا على المسلمين على قرى المسلمين ومدنهم وسمع عليه الدوله مع الدوله الامويه يعيثون فيه فسادا. شيء الفرق باش نفهم قد قد معناه تطرفوا عاد وتطور شنخ هذا المفهوم فاصبح خروج خاصه عند الدوله الامويه هامي. شيء المتطرفين من الأزارقة وغيرهم ارتكبوا أخطاء فادحة وصرحوا بأن وسيلهم عسني لا يحل قتله وكذا وسبيه. شيء السلطة الأموية تفوت دليل باش كتحكم رفسن باللان خوارج إلا ينغط نحارب الدقيم هؤلاء المعتدلين بعد فيما بعد سيعرفون بالإباضية نان إخواننا منتحر وسيلة إلا ذي بسلم قرر لا إله إلا محمد رسول الله واعتدلوا واعتزلوا المعركة اسم المعارك لم يشاركوا ولذلك يسمون في بعض المصادر بالقعدة مع قعدوا مع الخالفين مع يعني كل حد معناه عاجزين سموا بالقعدة خاطر الخوارج فغن باش تجهد إني لاش لا عبد الله بن عباد شي سلا عزام وسيلة يخالفتن عزام ظلت إن أهل عاولاء أخرج أشمر في سيف العباد ولا نعزم القرآن ركع عن سجن الله ما تكون يامر التباعس أن ريح الدال شوفه. طبعا معنى سيرة سنة توحدت تخلنا يدعونا إلى إرجاع الخلافة إلى سيرة هلولة. هؤلاء الحكام المويين بتدلح المول العباد إذا ما سندبر كنت مؤامرت ما سنصل كنت تهمت باش معنى أسنصد العرض نصن مدلا الدينين لن تفن صرت معنا لن قرد صرت نصن ما لا نتهمهم في تدينهم. قال خلط معناه اجمعت مع الخوارج فلذلك غيب المفهوم السياسي وأثبت المفهوم الديني قال خروج عن السنة والجماعة هاي القضية. كذلك استعمل الإباضية كلمة الخوارج وقصدوا بها المفهوم مغ المعنى الحسن للكلمة. عرف ابن المصطلحات الإباضية قال الخوارج المسلمون وهم الشرات قصد نسيس الخروج في سبيل الله جهادا وثورة عن الظلم. قال خرج في سبيل الله معنى خوارج مفردها خارجة معنى طائفة خارجة تخرج للجهاد في سبيل الله فهم خوارج مسلمون. خوارج أو المفهوم التوبد بنت دليمنغ من القرآن ومن قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. سمني استعمل أبو بلال إمام الشورات هذا المفهوم إن لأتباعه كما في خطبه إنك تخرج جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته لا تريد شيئا من أعراض الدنيا ولا لك في الدنيا حاجة ولا لك إليها رجعة ورجعة. طبعا بعد أن أطلق سراحه من سجن ابن زياد طبعا من البصرة يفق في جماعة تتكون من 40 رجلا نيتنسن محاربة الفساد والسفول السيوف نسن إلا دفاعا عن النفس بتيجي نفس لمهاجمتنا دفعا في منسن ربما يصل الأمر إلى قتله دفاع عن النفس بالصح معنى وسنين لي حرمي في مسنة سبين شرع سبي طبعا خطر الذي مسلم وإنما دفاعا عن النفس. سمني وريتنا هذا الأمر فيما يتعلق بالابتعاد عن سفك دماء المسلمين وسلنتت إباضي عقيدة وفقها مستقيم التفت بعيد عن هذا الأمر ولنقر من باب التزكية وإنما بمعناه وأما بنعمة ربك فحدث بشد نسبيين هؤلاء تلك الجماعة البريئة من تهمة الخوارج لا بريئة من دماء المسلمين. طبعا الشيخ أبو إسحاق طفيش رحمه الله يبين دون حقيقته لأن إن لفظ الخوارج الذي طنطن به الكاتبون ولكه المنتقدون جمع خارجة خوارج مفردها خارجة، معنى طائفة خارجة، يطلق على الطوائف الخارجة إلى الجهاد، والخارجة عن الإمام الجائر، معنى الطائف تفغ باش كتجاهد في سبيل الله فهي خارجة خوارج. أما تفغ في قل الإمام في قل الحاكم اللان جائر يفغ بريد بعد النصيحة، إما يعزل أو يقتل، ماشي إلا في الفقه الإسلامي معروفته، فتكون مدحا وثناء. أما الخارج عن الإمام الحق، عن الحق تفغى بريد. أما تفغى الإمام العادل، وسيلة تفغى الإمام العادل داني أدعى ذما وضلال، يعني ما روى هكذا كل فئة تفسر هذه الكلمة حسب رأيها وموقفها ونظرتها إلى الفتنة. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنظر للمفهوم السياسي. يوسي الله يستعمل ما يطلق على الإباضية لفظة الخوارج، يقصد السيس باللي معنى سفغا عن الإمام علي، على أنه الإمام علي كرم الله وجهه ورضانه سيقبل المفاوضات مع معاوية. طبعا دانية هؤلاء المحكمة خزرنت كأنه تنازل عن حقه، خطر ليت لوضحة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما في المفاوضات، فإن بغت إحداهما عن الأخرى لحكم ربي بتة فقاتلوا التي تبغي حتى إلى أن تفيئة ترجع إلى أمر الله. وقعت المفاوضة تبدأ، يوزناس مراسيل، فأصر معاوية على رأيه فأعلن عليه القتال. سمني المحكمة نناول المفاوضة رفع المصاحف أثناء المعركة من طرف جيش معاوية، مش نذكر في الحصة الماضية ما هي إلا خدعة، وبيهددوا الغدوبري بمعناه لا يقدر يتورنم ما لا أتبد المعركة تمانية لا قاعد نعود ناصره قاعد نعود من جديد. يعاد الإمام علي دني نظرت المحكمة تغلطت، وشي اللي أتسبد المعركة أخليك تقبل المفاوضات مع سن، تنازلت عن حقيقة لم تصبح إماما إلا ينتخب إمام آخر، معالتن لتعيني إمام، والمعالتن شنو تيت في دنيا. المهم بنان رينسن على هذا الأمر، عرضوا الإمامة على حرقوس بن زهير أحد الصحابة، حضر ديس مجموعة كبيرة من الصحابة ومن البدريين ومن الذين شهدوا العقبة لبيعة العقبة الثانية والأولى، ديس معناه كذلك الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة، حضر قاعد القراب ما بين الصحابة، معناه الذين شهدوا معركة بر والذين لقد رضي الله عن المؤمنين يبيعونك تحت الشجرة، قاع كلها مقامات لهؤلاء الصحابة. إذن هؤلاء المحكمة الذي جماعة كبيرة، حرقوس بن زهير من مبشرين بالجنة، فرفض الإمامة فعرضوا الأمر على الصحابي الجليل الأزدي العماني عبد الله بن وهب الراسبي فقبلها. سيقبلون الإمامته إن والله لا أقبلها طمعا في الدنيا ولا أرفضها فرقا من الموت، يجوص العظام تربي بتقبل غاون مسؤوليته، واللي قبلخت خطمع غير الكرسي مش تعبر في لغة العصر، أما أرفضت خوفا من الموت، وإنما ليس نربي المقصود نوموني إحقاق للحق. الشاهد هنا طبعا خروج سياسي، أدنى سمار رمضان يوسل ليقصد حينما يضم الإباضية للخوارج ويقصد بذلك الخروج السياسي، أسنني بارك فيك، هنالك جماعات خرجت عن الإمام علي خروج سياسي ومع ذلك والتنين مغفص بأنهم خوارج. سنعاد عد أولى الكتاب والمؤرخين ديس نوع من التحيز، أول الخارجين على الإمام علي ومنى عائشة بعد توب ساحة في معركة الجمل، توب دولة لبريد تابت إلى الله، معناه خروج سياسي داني ودوف غمبري عشان نفهم ذا واحد، معناه اختلاف في الرأي من وجهة سياسية الحكم. كذلك أكبر الخارجين عليه هو معاوية، ويفغص بل نزعه في حقه وفي الأخير اختصب الحكم معه مني، والتني أيها العلماء والفقهاء كتاب المقالات بأن معاوية وجماعته مغضولة الأموية من الخوارج، بالعكس حينما استتب الأمر لمعاوية هؤلاء علماء البلاط والمتأثرين بالسلطة الأموية بدأت تبين فتاوى، قال حقنا للدماء الإمام علي ضعف الحال خلاص يا معاوية سيطر على الحكم ملا حقنا لدماء المسلمين ووأد الفتنة أسن خضعيوني لنبي الحكم ما عندنا ما نديرو ولني بلي غص خوارج إن إلا نقد نتغمس نسن ها إلا يجهرون بالحق فاتهمونهم بهذا اللفظ. إذن ديس نوع من معناه من عدم الموضوعية. أقندوا لمروا إلى المفهوم الديني معنى خروج عن السنة والجماعة وهو وصف خطير النقشون قضيته طبعا اعتمادا على ما ذكره طبعا لك أنا نتشجعت وتنغ لإقتناء الكتب. هذا الكتاب الذي بين يدي من الكتب القيمة إلا يلزم تكون تدرنا منهج الدعوة عند الإباضية تأليف الدكتور محمد صالح ناصر المعروف بربوشة معروف قرارة باتي شفق انت طبعا عني إلا له عدة مؤلفات من بينها الكتاب القيم منهج الدعوة عند الإباضية قد أعيد طبعه طبعا ثالثة ربما ورابعة إلا موجود في سوق بمتي صغى ضال أدي يخسر إلا يستفيد وربما بتيحمه الأمر يصبح بعد نسخ يهديها لبعض المثقفين والعلماء من غير الإباضية ضل ندفع أسفين كتاب قيم إلا ينقشوا المسألة سوسيل نسب الإباضية إلى الخوارج وحكم عليهم الكفر ثم أحل دماءهم والعياذ بالله. وهذه الأصوات من حين آخر نسمعها مع المتطرفين إن الذين يكفرون الإباضية باعتبارهم فرقة كافرة سواء أكانوا من القدامى معنى يقدم الكتب الصفراء أو المحدثين ترديسا على أن هؤلاء القدامى ربما نعذرهم إن كان جيت الشريعة لا يعذرون لأن علماء قدنا ربي بالتنتيت قدنا ربي يجب أن لا يخضعوا لتأثير السلطة الأموية بعد السلع العباسية العاد ولو كانت معنا أولي الحكام كانوا جورة كما سيأتي ها العاد نمارو يكتبون ما يرضي هؤلاء الحكام من هؤلاء المحدثين لكن في عصر انتشر فيه العلم وتنوعت فيه وتعددت وسائل الاتصال وتحول العالم إلى قرية ربما اتفد الجيرانس ها لا يعتقد أنه من الخوارج ويتسل بلس السنية فلان كانت تسلم ونعزم كتب النبلي لنقرنه من الخوارج ودي تلاسي اسمه تسل بلس أموني إلا يحمل في قلبه الحقد ضد هؤلاء خزاس وجنطات ها يعد ما كان ينبغي والمصيبة تزداد مش يعد مثقفين جامعيين ها تعاد يؤلفون ويجترون ما قاله الآخرون. هل قرنا بالتالي قردا الأحاديث الصحيحة النووية ماذا تقول في هذا الكلام ولا تقف ما ليس لك به علم وهل الذي كتبه هؤلاء القدامى تنزيل من حكيم حميد شريك لا يوجه إليه الانتقاد هو كتاب ربنا حتى الأحاديث فيها دراسة ربما يكون حديث ضعيف ربما يكون حديث موضوع مش إلا غنشوا معشار الإباضية خاصة الجانب العقدي معناه نعتمد على القرآن وعلى الأحاديث المتواترة ونخضع الحديث الذي معناه يعالج مسألة عقدية للقرآن بتي اللي قد قيس قد تناقض طبعا نخضع هذا الحديث للقرآن ونلجأ إلى ما يسمى بالتأويل بتلقى ليش تأويل نرفض هذا الحديث ونقول حاشا لرسول الله أن يقول هذا الكلام يعاد نغ أنا هؤلاء العلماء مش إلا إن الشيخ ده يجنون جناية مفاضحة على أنفسهم أولا أتحكم على طائفة تدين لله تؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وتصلي وتصوم وتحج ربما وجرما مني وشري ماس لخدمة المجتمع بناء المساجد المدارس وهكذا أتحكم عليهم مع تدينهم واستقامتهم بالكفر وشلا خطير. الرسول صلى الله عليه وسلم ابتين ذني من قال لأخيه يا كافر فقال له أنت كافر فقد باء أحدهما بالكفر والبادي أظن ابتين يا كافر شو أسقر وشي ذاك كافر معناه دي سنة كيمة التو من إثم أديني الرسول والبادي أظلم حوسي لا يبدا الا ظالم وجار اخليك من لون النان الا متدين مستقيم لا يحكم عليك بانك كافر التزجت يا اخي فتتجرأ عليه وتخرجه عن السنه والجماعه مذاهب سنيه ومذاهب غير سنيه عجيب. كمل دخ الناس إلى هؤلاء الكتاب القدامى أتنف كلهم مجتمعون على تدين الخوارج، يا من جهة قال نقصد بأنهم خوارج، من جهة يجمعون يتفقون بأنهم متدينين وإنما يتهمونهم ديك المدن المتشددين. نقارن بلي ديك المدن القدنا ربي حريصين على كتاب الله حفظا وفهما وتلاوة، ستاقوينسن زاغوا عن الطريق أساءوا الفهم. بس عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه سيتوزن إمام علي لكي يفاوض هؤلاء المحكم الذين خرجوا عنه إن جيمنس، فماذا قال في جواب طويل وعريض لا موجود في هذا الكتاب للإمام علي؟ ماذا قال عبد الله بن عباس سيتوزن الإمام علي مش هدي نقش مع هؤلاء المحكم إلى نفغ نفس؟ إن 10,000 على السوء في المحكمة منهم البدري، معنى الذين شهدوا معركة بدر أرسلني قل قرأ، والعقبي إما شهد بيعة العقبة الأولى من الثانية نهل المدينة طبعا، وذو البيعتين وذو الشهادتين، وأكثرهم صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وفقه عنه بغفص، أصحاب البرانيس وحملة الكتاب وأخيار الإسلام ورهبان الليل ليوث النهار. قمت لنا قمانيض عن أغب الشلن يجاهدون في سبيل الله، معنى مدحهم. قمت دليل باللي أو العباد معنى لهم وجهة نظر، فكيف الدسن وسلا بعد سن الكتاب فيصفونهم ببعض أوصاف طبعا عجيبة وغريبة. طبعا سيأتي الكلام حول هذا الأمر. توني من ناحية جنايتهم على أنفسهم سبحان الله، أدنى سمروا إلى جنايتهم على الحقيقة التاريخية، تاريخ دوني وقعن طبعا خلاف ما ذكروا. والشيء الذي زاد للأمر تعقيدا انسياق لاحق بالسابق. الكتاب اليوم سيند معنا دي سن القدماء ورين نورين أسن دي لن بعد سن عود في كتبهم وبحوثهم الجامعية ورسائلهم الجامعية أين لينات حضرا، فنسبوا بعض آراء غريبة وعجيبة للخوارج ومن بينهم لبعضها، واختاروا عدة فرق شغلنا 4 فرق كما هو موجود في كتب السير انشقت عن الإباضية الإباضية، ولكن ربما بعد فتوى هكذا 4 بس حدوا مثلا لما كتبه البغدادي وغيره التفهم عدة فرق تزيد عن 20 فرقة معنا وأسماء ونسيس ما يدبين هذه الأسماء لا تنسب للإباضية. وقد عالج الدكتور استغفر الله الأستاذ الشيخ علي حيام عمر في كتابه طبعا إباضية بين كتاب المقالات يسير كتاب قيم أعاد تحقيقه الشيخ بشعاد حفظه الله كتاب قيم معنا يتبع كل هذه الأمور وعالجها بدقة، وهي من الكتب أن كل مؤلفات الشيخ علي حيام عمر من الكتب التي يجب أن تكون في منازلنا وأن نطلعها وأن تهدى، خاطر حريص على الاعتداء وعلى الإنصاف وابتعد عن الشتم وعن الأحكام المسبقة. إذن أما جنايتهم على الحقيقة التاريخية فتعود إلى انسياق لاحق من أولئك الكتاب إلى السابق دون نقد أو تمحيص، ظنا منهم أن ما جاء في تلك الكتب هو الحق، فكيف خفي عنهم أو هؤلاء الكتاب خاصة المحدثين المشينات يغاب غفص باللي تلك الكتابات ألفت في زمن خضع فيها الناس بما فيهم العلماء للعصبية المذهبية للطريق إن في منس إنه سيأخذ البريء بالمذنب، معنا ولي لان معنا مش قرر المحرم فراح في جرة المجرم أموني وسيل معنا اللي ما درش يروح في جرة اللي دار، والمطع بالعاصي والمقبل بالمدبر، وكفى بهذه العبارة ظلما وتعدي. كمل لخ أدياس هذا الزياد يتوعد أبا بلال وأصحابه أسيني والله لئن نبلغ منك معناه كان نشنطف شتي مدو شالت حتى نخوض اليكم الباطل خوضا يعني نحد لكان ان جوم كتف عزيتي لان تزعلوكت ولو معنى دعان الامر الى ان نخوض في الباطل وفي الظلم الى الحلس. اذن هذا المسلك الذي سلكه للحكام الامويين طبعا اخضع هؤلاء الكتاب بما فيهم العلماء الا ان يحومون حولهم لان يكتبوا تلك الكتابات الا تمتلئ طبعا شتما وظلما وتشويها لحقيقه الاباضيه. طبعا الديس بعدس عبيد الله الا ذي تبع اي لن اشد واقسى وافظع يوض الى درجه الاباده الفرديه والجماعيه. ها كمل ضخ قعوس اللي يفحسس الريح المعارضه الا يزجه في السجون. وكان يقتل بالظن بمجرد شك دي حد الا تشتم منه ريحه المعارضه اثنا. وكان اذا قتل صلب ومثل وعر النساء دي مسلم الا معنى اخذت من لحد يعاش في هذا العصر كيف لا يتاثر اما بتيلا معارضة درول اما غلا يتبع مسلك الكتمان كما هو عند الاباضيه اما ان يخضع لهؤلاء معنى الائمه الجوار. اذن انني هؤلاء العلماء مشين القدماء عاشوا في تلك الظروف السوداء المظلمه فكتبوا ما كتبوا صح. هؤلاء الكتاب المحدثين من الجمعيين والدكاتره وغيرهم بتدعو الدرسان امام الله حينما يقفون للحساب فيحكمون على طائفه من المسلمين الملتزمين المتدينين بالكفر وبانهم خوارج بانهم بعيدون عن السنه وعن الجماعه ويتفننون في ذلك ويلقنون هذا الامر من بعدهم ربما ينشرون كتابات ربما يتبجحون ما يتلفظون بهذه الالفاظ في بعض القنوات لن تول بنسب لن يتقربون الى الله سبت ملاقا مع رب سبحانه وتعالى. يعاد سمني لابد من المراجعة قولا إن الله واضح ذني فيما يتعلق بهذا الأمر ولا تقوم ليس لك به علم. كمن كذلك آيات كثيرة لا تحضرني لتبين هذا الأمر المحافظة على يكفيكم ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أمر خطير ذا فيما يتعلق بأن نصف غيرنا بيس اسم الفسوق بعد الإيمان تصفه بالفسق وبالخروج وبالضلال وبالانحراف أتحل الدرس وتصر على ذلك معناه الأمر لا خطير ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. كالسن طبعا ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كالسن باللي من ظلم نفسه إلا مصيره نار جهنم خالد مخلد. شيء ثانية يأتي دور العقيدة بالله حد العقد معناه بالله وباليوم الآخر تمتن دعاية حسب منس فيما يتلفظ به وما يكتب. أخليك يديج بعد وفاته كتابات ها تدعو إلى الفرقة أما تدعو إلى قتال المسلمين ومعناه وسفك دمائهم والعياذ بالله كلها أمور لا تدفع الناس خاصة نوسي اللي قد في الآخر تس إلا عن أن يجهر بالحق. إذن تحت تأثير هذا الإعلام الأموي ها خضع هؤلاء الكتاب الدقي من المحدثين لاش غرسن يقول عذر. كذلك أدندو لمر إلى هؤلاء المحكم نقد انقسموا إلى قسمين جماعة معتدلة آثر المسالمة تفقت السيسن فيما بعد ما يسمى بالإباضية وبالمناسبة ولسمني ما نسم الإباضية وإنما الأمويين حينما اشتهر وسطع نجم عبد الله بن إباض طبعا وهو ليس إمام تأسيس للمذهب وإنما الناطق الرسمي يعني بالجماعة اللي قن حد لن يعتمد على قبيلته القوية يصب بقوة في الجدال معنى مناظر متكلم ها يتناقش مع أولي الخوارج المتطرفين تبين سن وجوه الخطأ كما كان يناقش ويراسل الحكام الأمويين ولقيت في ناس الحق بالدليل طبعا ومجرد كلام. فاشتهر نجمه ما لقى وسيلا يتبع مغلى يقار ما يتبع نفس الآراء يولي بنسم باللي هو إمام التأسيس. لخطر جابر بن زيد إلا سلك مسلك الكتمان. خطر أنت تصح المذهب وأسه خسر تزعلك بطا يتوانغ مغي توحبس ما لا ليس كرمي ما سيخدم الدي الدي إلا يشتغل بيتكوين الدعاة والطلبة للهدى وهو الأساس والدعاة الدي قيم عبد الله بن العباد لا يواجهه شغل ناطق الرسمي باسم الإباضية أنت لا يتنقش. فنسبوا إليه المذهب. طبعا هؤلاء الكتاب حينما جمعوا بين الإباضية وفرق الخوارج إتلا معروفة والدريس القضية دا وحدي والسن بلي أن هنالك معناه فرق جوهري يتعلق بالعقيدة الدينية أساسا وهو تكفير مرتكب الكبيرة ماشي غبدا شيء الأزارقة يعتقدون بأن مرتكب الكبيرة كافر كفر شرك بمجرد يزنى والعياذ بالله أما غيوكر كبيرة من الكبائر أي إن كانت هذه الكبيرة ارتكبها الذي مشرك أتنغن أتسحل نيتليس أتبنتي زنانس طرواس فيتحولون إلى عبيد وإيمان والعياذ بالله معنى يعاملون معاملة مرتكب الكبيرة كمعاملة المشرك. الدقيم عبد الله بن إباض مرداس بن حوض يرجع بن زيد لا قارن ووني إلا كافر كفرة نعمة شن قارك فرصة نعمة من ربي وسنعود لهذا الموضوع بالتفصيل بشأن نفهم قد هذا الأمر سوى من التفت معناه ترى البنغ من الوقوع في الكبائر يواموني القرآن إلا واضح فيها في هذه المسألة ولا استباحوا أموالهم أو سبي ذراريهم ولا نسائهم. الواقع أن المصادر الإباضية قديما وحديثا أي اللي تؤلف في الماضي ما في الحديث تبين أن باللي فيه خلاف جوهري بين الإباضية والخوارج خاصة بعد الافتراق اللي يوقع جرسا سنة 64 بعد معركة النهروان توالت اعتداءات الأمويين على هؤلاء المحكمة ما لا نريح تمرت اجتماع عام قاع اجتمعت فيه رؤوس المحكمة ومعنى الزعماء قال مش كان نفصل في هذه المسألة مش كان نعمل مع هذه الدولة الجديدة إما نعلن عليها الخروج والتمرد أما نخضع لها. طبعا الفرقة المتطرفة مش نغلم بعد التوسنن بالخوارج حكموا على من خلفهم بالكفر وأحلوا قتالهم. الدقيم عبد الله بن إباض وجماعتهن لا خاتي دبري دموني سبينت هذا الأمر سني وقع الافتراق سنة 64 نحفظ دوحدي مع الافتراق الذي وقع بين المعتدلين والمتطرفين من المحكمة سنة 64 الهجرة الموافق ل 683 الهجرة وبين عبد الله الميلادي وبين عبد الله بن إباض هذا الأمر إننا نبرأ إلى الله من ابن الأزرق وأتباعه من الناس لقد كانوا خرجوا حين خرجوا عن الإسلام فيما ظهر ولكنهم ارتدوا عنه وكفروا بعد إيمانهم فنبرأ إلى الله منه. طيب الله حد أدي حكم فيت مسيح مسلم بالشرك يبدأ ينقيتن ليف غبريد معنى هذا الذي وقع. طبعا الكلام إلا ما زال متواصلا حول هذه المسائل التي يجب أن نحرص على فهمها وتبيينها لمن جهلها والله أعلم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وربك فعلنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اجعلنا اللهم من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا وبلغنا رمضان ووفقنا للطاعة والصيام والقيام وتقبل منا يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.